الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة لديها مشكلة بالطهر من الدورة أكرمكم الله، ووجدت صفارا ثم بياضا معه قطعة صفراء صغيرة ثم صفار، وهل تعتبره طهارة مع العلم بأنها تعاني من التهابات وإفرازات تكون في الغالب صفراء؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الصفرة والكدرة في زمن العادة عادة، وبعد الطهر ليست بشيء، لما في صحيح البخاري وسنن أبي داود من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فمنطوق هذا الحديث أن الصفرة والكدرة بعد رؤية الطهر الكامل لا تعتبر شيئا، ولا ينبني عليها شيء من أحكام الحيض مطلقا. وأما الصفرة والكدرة في زمن العادة أي في أيام الدورة، هذه تعتبرها عادة، فأيام الدورة لا يشترط أن تكون مغطاة بالدم كلها من أولها إلى آخرها، بل ربما الدم لا ينزل إلا في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو الثالث، ويتختلف فيه طبائع النساء، وتبقى بقية الأيام الثلاثة تعاني من وجود الصفرة والكدرة إلى آخر أيام عادتها. فتلك الأيام التي فيها صفرة وكدرة تعتبر من العادة. إذن القاعدة تقول إن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس. فإذا كانت هذه الصفرة أو الكدرة التي تخالط البياض والتي ترينها رأي العين، إذا كانت داخل أيام الدورة التي اعتدت قطعها حائضة، فحينئذ اعتبري هذه الصفرة والكدرة من جملة أيام من جملة حيضك، فيحرم عليك بسبب وجود هذه الصفرة والكدرة يحرم عليك جميع ما يحرم عليك، والدم ينزل. فلا يجوز لزوجك جماعك، ولا تطوفي بالبيت، ولا تدخلي المسجد للمكث، ولا يقع عليك الطلاق، وهكذا من الأحكام المعروفة عندك. لكن لو استمرت هذه الصفرة والكدرة طيلة الشهر، فأنت حينئذ تعتبرين مستحاضة، لأنه لم تجري عادة النساء أن يستوفي الحيض أو الصفرة والكدرة زمن شهرهن، فحينئذ تعاملين نفسك معاملة المستحاضة، حتى ولو كانت هذه الصفرة يخرج معها شيء من قطع الدم أو شيء من النزيف أو نحوها. فإذا استوفت عليك أياما طويلة قرابة الشهر، فأنزلي نفسك منزلة المستحاضة. وماذا تفعل المستحاضة؟ المستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات: إن كان لها عادة مستقرة قبل استحاضتها، فإنها تجلس من أيام شهرها ما كانت تجلسه سابقا، ثم إذا انتهى آخر يوم من دورتها السابقة المعتادة قبل وجود هذا الخلل أو المرض أو الإفرازات، فحينئذ تعتبر نفسها قد طهرت وتغتسل ويحل لها كل شيء، لأن القاعدة المتقررة عند العلماء أن المستحاضة طاهرة، فتعامل نفسها معاملة الطاهرات، حتى ولو كانت هذه الصفرة أو قطع الدم أو الكدرة أو الماء الأبيض المخلوط بشيء من الحمرة لا يزال ينزل، لا يزال ينزل، هذا لا شأن لنا به. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وأظن السائلة من هذا القسم، يعني قبل أن يحصل عليها هذا الأمر كان لها عادة مستقرة قبل حلول هذا المرض عليها، فتعامل نفسها معاملة حالتها السابقة. فإذا جاء أول يوم من دورتها المعتادة في زمنها من الشهر، فإنها تعتبر نفسها حائضا، ثم إذا انتهت أيام دورتها تغتسل، حتى ولو كانت الصفرة والكدرة لا تزال موجودة، فإنها لا اعتداد بها. هذا متى نقوله؟ نقوله إذا طالت أيام وجود الصفرة والكدرة أو نزول قطع الدم الحمراء أو التي تميل إلى اللون البني، يعني ألوان تعرفها النساء من أنفسهن. أما إذا كانت تلك الصفرة والكدرة لا تتجاوز أيام العادة المتقررة عندك كل شهر، فأنت تنزلين هذه الصفرة والكدرة منزلة الحيض، فلا تستعجلي بالاغتسال ولا بالصلاة، ولا يجامعك زوجك ما دامت الصفرة والكدرة باقية حتى تنتهي هذه الصفرة والكدرة وترين القصة البيضاء أو الجفوف الكامل، ثم تغتسلين وتصلين. ولعل الكلام اتضح إن شاء الله، والله أعلم.